رحمك يا رب رحمك يا رب رحمك يا رب العباد رحمك يا رب العباد رحمك يا رب رحمك يا رب رحمك يا رب العباد رحمك يا رضاك قصدي فاستجب لي دعائي دعائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي وحماك أبغي يا إلهي راجياً قد عيت من البعاد النائل وحماك أبغي يا إلهي راجيا وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا فلئن عصيتك من سواك دوائي ولقد رجوتك يا إلهي ضارعا بمحمد ألا تخيب رجائي وحماك استجب لدعائي وحماك أبغي يا إلهي حلمك أبغي يا إلهي راجياً منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا فجود بولاك.